تعالى: وكليا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. خامسا: قصص القرآن يبين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. سادسا: قصص القرآن يبين أسباب الهلاك وأسباب النجاة. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. عباد الله، وكلامنا في خطبة اليوم أيضا سيكون عن أهمية القصص في القرآن. سابعا: قصص القرآن عامة، وقصص الأنبياء خاصة، يبين للمؤمنين أن الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان. قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة، يبين للمؤمنين أن الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان. عباد الله، من خلال قصص القرآن يتبين للمؤمنين أن الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان، ويظهر ذلك من وجوه. الوجه الأول: كفر بكل ما جاءت به الرسل. الوجه الأول: كفر بكل ما جاءت به الرسل. يقول الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح اللي جابوا الكلام هذا. اجلسوا بارك الله فيك. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب. فانظروا عباد الله، قالوا جميعا في كل زمان ومكان: الذين كفروا برسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا: سحران تظاهرا وقالوا: إنا بكل كافرون. الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان، يظهر لنا ذلك من قصص القرآن. فما قاله الكفار في مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله قوم نوح لنوح ولكل الرسل بعده. ولذلك يقول ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقهر نفسك عليهم حسرات. إنك على الحق المبين. عباد الله، قارنوا بين كفار الحق وكفار اليوم، تجدوا أن الكفر ملة واحدة في كفرهم بكل ما جاء به الإسلام. الوجه الثاني، الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان، يرون ذلك من تكذيبهم بكل ما جاءت به الرسل، ويظهر ايضا من اتهامهم لرسل الله بالكذب. هم قوم نوح كذبوا بكل ما جاء به نوح، قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وهم عاد كذبوا بكل ما جاء به نوح عليه السلام، كذبت عاد المرسلين. وهم اصحاب القريه عندما ارسل اليهم ربنا الرسل، قال تعالى: واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون، قالوا انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. اتهامهم تكذيبهم بكل ما جاءت به الرسل، ولم يكتفوا بذلك بل اتهموهم بالكذب. فهذا فرعون يتهم موسى بالكذب، قال تعالى: ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وها هم ثمود يتهمون ويرمون بالكذب، قال تعالى: كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر، بل هو كذاب نشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهم كفار مكة يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب بعدما كان يرتب فيما بينهم بالصادق الامين، قال تعالى: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فقبلوا عباد الله بين التكذيب بالرسل وبالدعاء، بين كفار الامس وكفار اليوم، تجد ان الكفر مله واحده في تكذيب بالحق بكل صوره، كما قال ربنا جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. وقال تعالى: اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. الوجه الثالث، الكفر مله واحده في كل زمان ومكان، يظهر ذلك من استهزائهم وسخريتهم برسل الله وبالدعاة وباتهامهم بالاتهامات الباطله. أما قوم نوح يمرون على نبي الله وهو يصنع سفينه فيسخرون منه ويصعدون عليه، قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر ذكر الرحمن هم كافرون. في موضع آخر قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. استهزاء وسخرية، بل ويتهمونه بالاتهامات الباطلة. فهم قوم نوح يتهمون نبيه بالضلال، فقال له: إنا لنراك في ضلال مبين. يقول له نوح عليه السلام: يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. يتهمونه بالجنون فيقولون: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وفرعون يتهم موسى بالجنون فيقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهو كفار مكة يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. والله عز وجل يدافع عن رسوله فيقول: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ويقول لهم: وما صاحبكم بمجنون. فقبلوا عباد الله من خلال قصص القرآن بين كفار الأمس وكفار اليوم كيف يستهزئون اليوم من رسول الله ويسخرون من رسول الله ومن الإسلام والمسلمين. قارنوا بين ما تسمعون بكفار الأمس تجدوا أن الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان. ولذلك يقول ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به. الله عز وجل يقول: أتواصوا به، أي وصى بعضهم بعضا على أن يقولوا هذا الكلم وهذا الوصف الضال. أتواصوا به، بل هم قوم قارون. إنه طغيان، إنه ظلم، إنه الكذب. الوجه الرابع: الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان. يظهر لنا ذلك من علامات وجوههم إذا سمعوا عن الإسلام، ومما يخرج من أفواههم إذا تكلموا عن الإسلام. ولا تخفي صدورهم أكبر. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. عباد الله، انظروا إلى الكفار بجميع أسمائهم وأشكالهم. إذا خرجوا على شاشات التلفزيون عبر وسائل الإعلام إذا تكلموا عن الإسلام اسمعوا إلى كلامهم، وإذا علموا بنصر أو بخير نزل على المسلمين انظروا ماذا يظهر على وجوههم. يتبين لكم ما تكنه صدورهم. يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وقال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم، أي كيف وإن ينتصروا عليكم، لا يقوموا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. تبعوا يا أمة الإسلام، ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد ايمانكم كفارا. لما يعبد حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: ما ود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. ما ود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. ولذلك اذا نزل خير من المسلمين اساءهم، واذا نزل بالمسلمين نصر اساءهم، واذا تكلموا عن المسلمين بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. قالوا بين اكثر الامس وبين اكثر اليوم تجد ان الكفر مله واحده في كل زمان ومكان. الوجه الخامس: الكفر مله واحده في كل زمان ومكان. يظهر ذلك من انفاقهم الاموال الطائله في الصد عن سبيل الله، وفي قلبهم للحقائق ليشوهوا صوره الاسلام ليصدوا الناس عن دين الله. تبعوا أمة الإسلام من خلال نص القرآن سيتبين لكم أن الكفر ملة واحدة. يظهر ذلك من إنفاقهم الأموال الطائلة للصد عن سبيل الله، وقلبهم الحقائق ليصدوا الناس عن دين الله وليشوهوا صورة الإسلام. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حقا ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. فالمرء السيء لا يعيق الا بعقله. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، انظر الى هذا التعبير القراني العظيم، ينفقون اموالهم اي يسخرون اكثر الاموال تصد عن سبيل الله كما ترون اليوم فسينفقونها. وهذه خطاب: فسينفقونها ثم تكون عليهم حصار الخساره الثانيه ثم يغلبون الخساره الثالثه، والذين كفروا الى جهنم يحشرون الخساره الرابعه. فلا تتعجبوا ولا تيأسوا، وكونوا كما قال ربنا لرسوله: ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله انك على الحق المبين. يقلبون الحقائق ليشوهوا صورة الاسلام، فيتهمونه بالارهاب بالرجعيه بالتخلف الى غير ذلك من الاتهامات الكاذبه الباطله. ومن الأمثلة على ذلك في قلب الحقائق فرعون عليه لعنة الله. انظروا كيف يقلب الحقائق لقومه، فيقول لقومه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، لم لا تفعلوا؟ إني أخاف أن يبطل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقلب الحقائق يوحي الناس ان موسى هو الذي يرسل بالارض، ثم يذكرهم ايضا ان هذا موسى لساحر عليم يريد ان يفيدكم من ارضكم بسحره، فماذا تامرون؟ بل يقول لهم ايضا كاذبا قائما للحقائق: ما قلتم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. تفضيل قلب للحقائق. والحقيقة والحق أن فرعون هو الضال وأنه هو المفسد في الأرض. قال تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى، فمن الضال المضل إنه فرعون. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان فمن فرعون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرد المرور. قارنوا بين كفار الأمس وكفار اليوم في قلب الحقائق تجدوا أن الكفر بالله واحدة. الوجه السادس: الكفر بالله واحدة في كل زمان ومكان. يظهر ذلك من المغرب بالليل والنهار لرسل الله، إما بالفتح وإما بالإخراج. وهذا واقعنا اليوم في دعاة الإسلام وفي علماء المسلمين، إما بالفتح وإما بإخراجهم من بلادهم وديارهم. هاكم ثمود كانوا لنبيهم بالليل ليقتلوا ومكروا مكرا، فالله عز وجل يقول: وكان في المدينه تسعه رجل يفسدون في الارض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوجهه ما شهدنا وإنا لصادقون، ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وفرعون كان بموسى يقتله، ضروري أقتل موسى. وقوم إبراهيم كانوا به ليقتلوه، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، بل قرروا أن يحرقوه، فقال: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وعدوه كيدا، فجعلناهم من الأخسرين. وكفار مكة كادوا بالبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، قال تعالى: وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولم يتقوا بالمكر بالقتل، بل مكروا لإخراج الرسل من ديارهم وأموالهم. فهم قوم لوط يقولون للوط عليه السلام: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. بل قالوا: أخرجوا على لوط من مكتكم، إنه أناس يتطهرون. وهم كفار مكة أخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الذي نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين هما في الغد يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه الفتية رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل وأخبره بالوحي الذي نزل عليه، فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي نزل على موسى. ثم قال ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فالكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة وقف إلى مكة ونظر إليها وقال والله إنك يا خير أرض الله وإنك يا حق أرض الله إلي والله لولا عني أخرجت منك من الأرض والله لولا عني أخرجت منك ما خرجت فالكفر منة واحدة في كل زمان ومكان في قتلهم الانبياء وفي قتلهم للدعاة والعلماء وفي كيدهم لرسول الله ولدعاة الاسلام باخراجهم من بلادهم نقول لهم انتم تكيدون كيدا والله عز وجل يقول ولا كيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا ويقول you قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وذاك المنظر ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. السبب لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم جميعا فسحقا لأصحاب السعير. عباد الله تبين لكم وسيتبين لكم من خلال قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة أن الكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان. فاصبروا على إيمانكم فإنكم معشر المسلمين على الحق وهم على الضلال. إنكم على الهدى وهم على الضلال. ولا تغتروا بقلب الحمار. عباد الله في هذه الموعظة نكون قد انتهينا من الحديث عن القسم الأول من سلسلة القرآن من قصص القرآن دروس وعظات وعظة. لننتقل بعدها إلى القسم الثاني منها وهو قصص القرآن من غير الأنبياء. وهذا يكون بعد الحج إن شاء الله تعالى. وذلك لأني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فأنا على سفر اليوم إلى دولة الإمارات لإلقاء بعض المواعظ في مناسك الحج ومن هناك إلى الحج. فأسأله سبحانه كما جمع بيننا وبينكم في هذا المسجد على التوحيد والسنة أن يجمع بيننا وبينكم مع رسولنا الكريم في جنات النعيم يوم القيامة. إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أغثنا بالمطر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم لا تراقبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تراقبنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. أقول لكم يا هذا أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.